لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل أن نعلق على مسألة العقود الإيجارية الممتدة، وهي مسألة بلا شك شائكة، يعني تهم لا أقول ملايين البشر هنا، لا، هذه المسألة المعمول بها ولذلك تستدعي وقفة، ولكن أنوه وأنبه على مسألة طارئة تتعلق بالحج والأسئلة الكثيرة جدا التي نهالت في الأيام الأخيرة، يعني تستوضح المسألة وهل نقدم للحج أم لا. مسائل أقرب للإرجاف وللتخذيل، وكلها من جراء سماع في الونزة الخنازير. البلد هنا لم يثبت بها حالة حتى يومنا هذا، السعودية لم يثبت بها حالة حتى يومنا هذا، وحتى إن ثابت، ولذلك بقدر الله أنا كنت أتحدث الأسبوع الماضي وأحكي عن حج القرعة والتقديم لحج القرعة، وكيف أنه سيبدأ يوم السبت، أي السبت الماضي، فكنت أنوه وحث للنفوس، وإلا فنية العبد قد تكون أبلغ من عمله، على الأقل نستحضر النية، لا نبخل الرب الكريم، دعوة صالحة، دعوة. وإلى الأسئلة تنهال لا للأمر الذي كنت أحكي فيه وأنوى عليه، وإن الحج وحج القرعة والتقديم، لا، وكأن المسألة طرحت بسبب إنفلونزا الخنازير، وإن التجمعات وما التجمعات، وإن منع المساجد وما المساجد، والصلاة على الجنائز، وكلام كله إرجاف ما يصح أن يتجارى معه، ما يمنع ثوابت الإيمانية على اصطلاح البعض، وبالتالي أن تنتوي الحج تنتوي طبعا. المسألة خنازير ولا خنازير، انفلونزا ولا ما انفلونزا، هتمنع النية الطيبة؟ ده مشكلة البعض، وأنا لا يسمع ولا يفقه، ولذلك محتاجين لأن نكرر المعاني، لا أقول عشرات المرات، لا، كل واحد وكأنه لابد أن يكون قضية خاصة الكلام يخصه هو، المسألة وكأنها تخص من دون سائر البشر. خطب يا أم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، هذه معاني سالمة عن كل معارض، أن تنتوي الخير بهذا سالم عن كل معارض، وقت الانفلونزا وغير الانفلونزا، وباء وطاعون وغير طاعون، إن أنت تدعو دعوات صالحة خذ بالأسباب. المسألة ما تأخذ بالأسباب حتى تعطي للنية قوة للدعوة. ما العلماء يقولون الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، كالقوس بلا وتر، فخذ بالأسباب، تمهد، دعوة صالحة، تقديم لحاج، قادم، والله حتأخذ بالأسباب، يقع الأجر على الله. أنا قدمت موت الآن وقع أجر على الله، بعكس ما لو لم تكن هناك نية ولا دعوة صالحة، ما هو انظر دي تجارة رابحة جيت ولا أنا عملته، ده ممكن لسه الحج إشي مات وإشي حدث له عذر حتى يمنعه من الخروج، يقع الأجر على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشركون في الأجر بأي شيء؟ بالنوايا الطيبة، هم جاهدوا أبدا بالنوايا الطيبة. فكما ذكرنا لا داعي لإشاعة الإرجاف والتخزيل وكأنه كلام علمي أو كلام مستجد لم يحدث مع الأولين والآخرين، والبعض منا للأسف الشديد مشكلته وكأنها لم تحدث مع الأولين والآخرين، فالزورة هو فالزورة ملهاش حل أبدا. إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ دي أنت واحد على الطريق، أنا واحد لا يؤبه دي، لا يلتفق، مانيش أنا المشكلة اللي ملاش حل، المسألة اللي حأجمع لها الأولين والآخرين إن البلوى والمصيبة حدثت ملهاش نتيجة في عالم البشر. إزاي؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة فزيد له في الابتلاء.